cuma ekonomi aja lah. Kita ekonomi macam ni. Kalau jam ya. Akhirnya pasal. Pasal lima ngan lima sembilan. لما قسم قسم تصدق لما قسم الحق هذا ولا خلاص الحق هذا مطلقا لا ادري ناخذ فهمت كلام من الحق هذا ما قال يمك طيب بسم الله الرحمن الرحيم نجد المستعين المستغفر لا ادري الله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أخذ الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن مالك لا في أفيته لا التي لنفي الجنس. قال لا التي لنفي الجنس وتقيدها بالتي لنفي الجنس لإخراج لا الحجازية التي تعمل عمل ليس التي تعمل عمل ليس عند البصريين خلافا لمن يرى إهمالها وتسمى لا المشبهة بإن لا المشبهة بإن وشبهت بإن لأمور أربعة كونها تدخل على الجملة الاسمية مثل إن وكونها تفيد التأكيد كإن وكون كل منهما لها الصدارة في الكلام فلا تقع رشوا وكون إن تفيد التوكيد الإثبات ولا توكيد النفي هي نقيضتها. هذا وجه المشابهة بينهما. وكون إن أو لا تعمل عمل إن لكن ليست في القوة مثلها فهي دونها في قوة العمل ولهذا يشترط في لا لتعمل عملا إن شروطا ولا غير الشروط غير إن الشروط فلا تشترط في شروط تعمل عمل إن بخلاف إن يعني يكون اسمها خبرها نكرة يتقدم الاسم على الخبر ولو في الجار المجرور إذا كان اسمها مفرد يبنى ولا ينون كما سيأتي وإذا دخل عليه حرف جر الباء فإنه يعمل ولا تعمل هي قال جئتك بلا زاد الباء تعمل وتلغى لا حرف الجر يعمل وله قوة مثل ذلك ساءني ألا تؤدي واجبك فصارت لا ملغاة وأن تدخل على الفعل وتعمل فيه العمل جئتك بلا زاد كما ذكرنا لا ملغاة والباء يعمل في الزاد الجر في زاد الجر هذا عند البصريين أما عند الكوفيين فعندهم لا هنا بمعنى غير فهو مبني في محل الجر والنكرة بعده مجرورة بالإضافة. طيب قال عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة أي أن لا تعمل عمل إن وتنصب المبتدأ فتدخل على ما أصله مبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها ولا فرق في هذا بين أي في العمل بين كونها مفردة لم تتكرر كقولك لا غلام رجل قائم، وبين المكررة كلا حول ولا قوة إلا بالله. ويشترط في اسمها وقبلها أن يكون نكرة، فلو كان معرفة كان اسمها معرفة فإنها تهمل ويجب تكرارها في قول الجمهور خلافا للمبرد وابن كيسان. نعم. شو قال يشتغل؟ شيخ اسم الله. لا يكون إلا لك يا رب. نعم. طيب شو منها؟ قال يكون مضاف. نعم. والمضاف للمعارف شيخ. المضاف مطلق المعارف. كل مضاف معرفة. يقيد. حصير مسجد، هذا حصير مسجد، هذا ملك رجل مضاف، ملك رجل مضاف معرفة مضاف للنكرة، نكرة هذا كتاب زيد معرفة، وهذا كتاب رجل يعني مضاف للنكرة نكرة كيف؟ وهنا يشكل المعارف، ماذا قلنا المعارف؟ أو المضاف إلى أحد هذه المعارف، اكتسم المعرفة لإضافة إلى معرفة، فإن أضيف إلى نكرة صار نكرة، بقي على النكرة، بقي نكرة. واضح؟ فالأصل إذا أن تدخل على اسم النكرة وأيضا خبرها، فإن دخلت على معرفة لا تعمل وكررت لا وكررت لا. أما قول الشاعر أشاء ما شئت حتى لا أزال لما لا أنت شائية من شأننا شائن، فقال لا أنت شائية شائية، جاء بعد لا هنا لا أنت ضمير وهو معرفة ولم تكرر تتكرر لا، قالوا هذا للضرورة. شاء ما أشاء ما شئت حتى لا أزال لما لا أنت شائية من شأننا شائي. نعم. وقولهم قضية ولا أبا حسن لها مؤولة، أي قضية ولا مسمى، واضح؟ ولا بد أن يكون اسمها متصلا بها غير مفصول، فإن فصل لغيت ألغيت كقوله تعالى لا فيها غول، ألغيت ورفع غول، فانصب بها مضافا. نعم. ستة شرط. نعم شيخ ستة شرط ليه؟ ومن شرطها أن لا يدخل عليها حرف جر. كيف؟ ومن شرطها أن لا يدخل عليها حرف جر. ذكرنا سابقا في البداية قلنا جئتك بلا زاد، قال فانصب بها مضافا أو مضارعا، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا، إذا دخلت على المضاف ينصب لا كتاب علم موجود، كتاب علم منصوب، أو مضارع الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف وهو الذي اسم تعلق بما بعده وهو من تمام الكلام وليس من قبيل المضاف مضاف إليه، كقولهم لا طالعا جبلا ظاهر، وبعد ذاك الخبر الرافع ثم الخبر بعده يأتي مرفوعا. أما إذا كان اسمها مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. يعني إذا كان مفردا فإنه يركب مع لا يكون مبني على فتح الجزئين لا ريب فيه لا نفي الجنس ريب اسمها مبني وفيه جر مجرور كلمة محذوف خبر واضح. طيب ثم ذكر هنا الأوجه في كلمة لا حول ولا قوة وأيضا غيرها إذا دخلت على النكرة وتكررت يجوز تكرارها ويجوز حذفها وعدم تكرارها. فقال عندك أوجه فلا حول ولا قوة والثاني قوة اجعل مرفوعا لا حول ولا قوة فيكون مرفوعا ماذا على الإلغاء لا وعطفه على محل لا حول على المحل أو أن يكون لا حجازية مرفوعا أو منصوبا لا حول ولا قوة فيكون عند ذلك على إلغاء لا وعطف قوة على حول وعطف قوة على حول لا حول ولا قوة واضح؟ لا حول ولا لا ولا قوة لا تلغى تلغى لا قوة لا قوة على إلغاء لا وعند ذلك قوة تكون معطوفة على ماذا على محل حول لا على لفظها لأن مبنية محلها النصب طيب أو منصوبة أو مركبا لا حول ولا قوة تصير لا عامل في قوة فتكون مبنية على الفتح هذا كله على فتح الأول لا حول وإن رفعت أولا إذا قلت لا حول على أن لا ملغاة أو على أن لا حجازية وإن رفعت أولا لا تنصبا فتقول لا حول ولا قوة أو ولا قوة ولا يصح لا قوة لأنك إذا قلت لا حول ولا قوة إما لا حجازية أن تكون لا حجازية ترفع أو لا ملغاة فيكون قوة معطوف على حول أو أن تقول لا حول ولا قوة فتكون لا قد عملت تكون لا نفي الجنس فاسمها نكرة مبني فتح. أما ولا قوة فهنا تكون لا ملغاة لأن ما هي حجازية ولا هي نفي الجنس لو كانت نفي الجنس لا قوة لو كانت حجازية لا قوة أنت قلت لا قوة فقد ألغيتها إذا ألغيت صارت معطوفة على السابق والسابق مرفوع ولا يصح عطفه فإذا عطفت على المرفوع يكون مرفوعا فهذا الوجه يلغى واضح. مفهوم؟ وتراجعون ذلك قد أخذناه. طيب وقد ذكر الأوجه هنا فلا حول ولا قوة تكون ثانية لا قوة تعمل عمل لا نافي الجنس أو لا قوة فلا الثانية زائدة وتكون قوة معطوفة على محل لا حول واضح. وأما الرفع لا حول ولا قوة كما ذكرنا فإما أن يقال قوة معطوفة على محل لا حول على اسمها محلها كامل والمحل هو ابتداء فيكون الرفع واضح، والثاني أن تكون لا عاملة عمل ليس لا قوة، أو يكون مرفوع بالابتداء ولا ملغات لا عمل لها واضح. وأما إذا نصبنا قوة كما ذكرنا طيب هذا النصب ذكرنا خلاص النصب ذكرنا تمام أول ثاني ثالث طيب. أما إذا وإن رفعت أولا وإن رفعت أولا لا تغصب انتهينا هذا أيضا إذا رفعنا الأول واضح جاز الوجهان البناء الفتح لا قوة الرفع لا قوة والنصب ممنوع لا قوة. طيب طب إذا كان الأول منصوب ليس مبنيا لا غلام رجل جاز ولا امرأة على أن لا تعمل عمل إن لا يجوز وجاز ولا امرأة على أنه معطوف على محل لا غلامة هو الابتداء وجاز ولا امرأة على أنه معطوف على محل على غلام رجل على محله ورفعه غلامة منصوب واضح. ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصب أو انصب بم أو ارفع تعديلي إذا كان اسم لا مبنيا لمبني ومفردا نعتا لمبني يلي يعني إذا كان اسم لا مبنيا بمعنى ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يكون ماذا مفردا ايش معنى مفرد ما هو مضاف ولا شبيه بالمضاف ليس المفرد الذي يقابل التثنية والجمع ونعت بنعت نعت بنعت لا رجل كريم أو لا رجل جاهل أو في مجلسين ليش من في الكرم في الجهل والسخط نقول لا رجل جاهل لا رجل جاهل جاهلا قال ومفرد ومفردا نعتا لمبني فافتح فافتح او انصبا جاهلا او ارفع تعدلي تكون صاحب عدل في القضيه واضح. طيب اذا قلنا لا رجل سخيفة في مجلسنا فيكون سخيفة نعت والنعت منصوب لكن هنا مبني لماذا مبني لماذا لأنه صار مركبا مع اسم لا كأنه مركب لا رجل سخيفة في مجلسنا فلا رجل رجل اسم لا مبني يعني مفرد. طيب سخيفة نعت له ما الذي حملنا على بنائه كأنه مركب مع لا كأن قلت لا سخيفة كهذا من هذا الوعي واضح. طيب وإذا نصبنا لا رجل سخيفا راعينا اسم له محله لا رجل سخيفة سخيفة بنيناه تبعا لاسمه لموصوفه لأن الموصوف مبني. طيب لا رجل سخيفا نصبناه تبعا للمحل وليس للفظ للمحل وليس للفظ واضح ولا لا؟ نعم. طيب الأول تبعناه للفظ الثاني تبعناه للمحل للمحل ممتاز. طيب إذا رفعنا لا رجل سخيف راعينا ماذا محل لا واسمه اسمه هو الابتداء إنه هو موضع رفع عند سيدوي. نعم. عبر بالفتح. على يعني النصب. لا. هو عبر على النصب يعني بالتنوين على النصب الفتح. لا الفتح هو البناء. بناء. بناء يس. إيه. وانصب بمعنى معرب. هو هذا مرة معنا في الجطومية، فألقاب الإعراب أربعة، رفع والنصب والخفض والجزم أو الجر والجزم، وألقاب البناء أربعة، الضم والفتح والنصب والكسر وجزم والكسر، ألقاب البناء والسكون. هذه وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. وغير ما يلي يعني إذا فصل، ها إذا فصل النعت عن اسم لا المفرد، عن اسم لا المفرد، إذا فصل النعت عن اسم لا المفرد يعني لا رجل في مجلسنا سخيف، نقول سخيفة سخيف فن سخيف في الثلاث جائزة. قال ماذا؟ لا تبني، انصب وارفع. إذن إذا فصلت النعت عن ماذا؟ عن اسم لا المفرد، واضح؟ فإنك تقول لا رجل في مجلسنا سخيفا سخيفا، فسخيفا منصوب على محل رجل، وسخيف على محل لا رجل الابتداء. نعم. أما لا رجل في مجلسنا سخيفة لا ممنوع. ليش؟ لأنه الفاصل، الفاصل أضعف، لأن الأصل النعت يتبع من عوده، يتبع من عوده في المحل، وأما يتبعه في اللفظ فهذا على ضعف. فلا رجل سخيفة تبع اللفظ والأصل يتبع المحل، فإذا فصلنا لا رجل في المجلس سخيفا سخيفة هذا كالضعف يزداد ضعفا، فيمتنع هذا الوجه اللي هو وجه إتباع اللفظ. واضح؟ بأي فاصل، واضح؟ فعند الفصل يمتنع البناء. ما واضح؟ وغير ما يلي وغير المفرد اسم لا إذا لم يكن مفرد، إيش معناه؟ مضاف شبيه بالمضاف، لا تبنيه. إذن لا رجلا طالعا جبلا قويا قوي ظاهر خبر، ولا يصح قوية، يعني اسم لا إذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف ونعت سواء كان النعت متصلا أو منفصلا فنعته يكون منصوبا مرفوعا، ما يكون مبنيا. بناء يكون إذا كان غير مفصول، ها؟ بناء يكون إذا كان غير مفصول، لكن ليس بين لا يكون، لا يكون مبنيا في غير المفرد. بناء يكون في المفرد مفرد. يعني إذا كان مفردا، إذا كان مفردا غير مفصول، انتبه ذكاء. الآن نلخص كل الأوجه في البيت. إذا كان مفردا لا رجل، إذا كان مفردا غير مفصول، ولا رجل سخيفة في مجلسنا سخيفا سخيفا، الأول على لفظ رجل، الثاني على محل رجل، والرفع على محل لا رجل. طيب لا رجل، إذا فصلنا لا رجل في المجلس سخيفا على محل رجل، سخيف على محل لا رجل، أما سخيفة فممنوع. مفردا فصلناه وغير ما يلي وين يعني ما في وين وين هو قال وحصل ما في البيتين أنه إذا كان النعت مفردا في الأخير بعد شيخ أيوة إيه هات والمنعوت مفردا أها ولم زين ولم يصل لأن لفي خطر شو الدرة لقطة مطبعية وإنجاز الله السلام مرحبا لقطة مطبعية تفضل لتبتكر ايتك كيف؟ إفراد وغير إفراد للنات ولا لا؟ بال للإسم إسم لا. الإفراد وغير الإفراد للنات. لا للنات إسم لا إسم لا. كلام هذا إسم لا. نات إيش دخل النات؟ قال ومفرد النات اللي يبنيني. إيه. اللي مبنيين لي اي نعم والله شو شغارك لي بلي لا للنعت النعت احيانا يجي مفرد النعت يأتي مفرد او غير مفرد طيب غير مفرد كيف يكون لا رجل لا رجل طالع عن جبل كيف لا لا رجلا لا رجلا طالعا جبلا هذا كله شبيه بالمضاف فرجل هنا له كلام يتم معناه طالعا جبلا فكونه أتم المعنى شبه بالمضاف فلا رجل طالعا جبلا ظاهرا ولهذا ماذا مثل ها. لا رجل فيها ظريف واضح لا طالعا جبلا ظريفا طيب على كل اذا كان المفرد اذا كان النعت ايضا مفرد او غير مفرد تاتي هذه الاوجه نعيد نلخص نعيد نلخص اذا كان شيخ النعت غير مفرد. الكلام على ماذا الكلام على اسم لا اذا كان مفردا كيف يكون نعته اذا لم يفصل النعت عندك تتوجه بناء وفتح نصبه او ماذا رفعه طيب هذا اذا كان نعته طيب نقول لا رجل ظريف ظريفا ظريف في المجلس استغفر لا رجل سخيفا سخيفا سخيف في المجلس اما الظريف موجود كله صح طيب اذا غيرنا النعت كما ذكر يعني لم يكن النعت مفرد كان مضافا او شبيه بالمضاف لا رجل صاحب جهل في مجلسنا لا رجل صاحب جهل في مجلسنا صاحب جهل ايش يجوز فيه النصب والرفع لا يصح البناء لانه مضاف اذا لا رجل صاحب جهل أو صاحب جهل صاحب جهل نعت لمحل رجل وصاحب جهل نعت لا رجل تمام انتهينا هذا نعت اسم لا المفرد غير المفصول أما مع المفصول فالنعت لا يصح فيه إلا النصب أو الرفع لا يصح فيه إلا النصب أو الرفع يمتنع البناء الفتح سواء كان هذا النعت جهول مفردا لا رجل في المجلس سخيفة جاهلة أو صاحب جهل صاحب جهل أو صاحب جهل أو نقول لا رجل في المجلس جاهلا أو جاهلا أما جاهلة بالبناء لا يصح تمام انتهينا من المفرد نأتي إلى المركب المضاف وشبيه بالمضاف غير المفرد لا تبنيه إذن تقول لا رجل لا صاحب علم لا صاحب جهل لا صاحب جهل هذا ماذا مضاف أو لا طالعا جبلا شبيه بالمضاف انعته أدخل عليه النعت هذا النعت الذي يلي يأتي بعده سواء فصلته أو وصلته لا يصح فيه إلا الرفع إلى النصب أو الرفع. بالتالي نقول نقول لا طالعا جبلا ظريفا أو نقول جاهلا جاهلا حاضرا أو جاهل حاضرا أو نقول لا طالعا جبلا في المجلس حاضرا أو حاضرا ولا نقول حاضرة. واضح؟ ولذا قال الحاصل إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز التوجب. واضح؟ وإن لم يكونا كذلك تعين الرفع أو النصب ولا يجوز بها. إن لم يكونا يعني إذا كان النعت مفرد والمنعوت مفرد جاز التوجب. أما إذا كان النعت المنعوت غير مفرد فسواء كان النعت مفردا أو غير مفرد جاز الوجهان. إذا كان المنعوت إذا كان النعت غير مفرد أيضا لا يجوز عند الوجه. يعني عندنا نعت ومنعوت. إذا كان النعت غير مفرد فلا يجوز فيه إلا الوجهان الرفع النصب والرفع. إذا كان المنعوت غير مفرد فلا يجوز في النعت إلا الوجهان الرفع والرفع أو النصب والرفع. واضح؟ يعني في المضاف يجوز وجهان كيف؟ في المضاف في كل أحوال يجوز وجهان فقط. المضاف في كل أحوال يجوز وجهان. واضح؟ يعني المضاف أو الشبيه بالمضاف يجوز وجهان. والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. يعني إذا عطف على لا واسمها ولم تتكرر لا فالمعطوف يحكم عليه لماذا؟ بما حكمت للنعت من التفصيل السابق. واضح؟ يعني إذا قلت لا حول وقوة إلا بالله فقوة ماذا يجوز فيها إعرابا؟ ما يجوز في النعت لاسم له. ماذا يجوز في النعت لاسم له؟ إذا كان كل من النعت والمنعوت مفردا جازت التوجب. إذا كان أحدهما غير مفرد جاز الوجه. إذن والعطف إن لم تتكرر لا. إذا قلنا لا حول وقوة ننظر إلى حول مفرد قوته مفرد جازت التوجب في قوته البناء والنصب والرفع. واضح؟ إذا كان أحدهما غير مفرد وجهان. ها؟ لا ماذا يجوز في المعطوف؟ النصب أو الرفع. إذا قلنا لا حول وقوة الرجل وقوة الرجل. واضح؟ أو إذا كان حول مضافا أو شبيه المضاف لا حول الرجل ولا قوة ولا قوة. واضح؟ له بما ناتي فصل تام زيد. وأعطي لا ما همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. يعني هذه لا نفسها إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. واضح؟ نفسها إذا دخلت عليها همزة الاستفهام هذا هو الذي أطلقه. لكن قيل هو أطلق لكن لابد أن تكون الهمزة همزة الاستفهام ولا المقصود بها النفي. أما إذا كانت ألا التمني والتنبيه فهذا لا. واضح؟ نعم. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. دل دليل على المقصود من خبر لا نافي للجنس فإنه يكثر حذفه عند الحجازيين وإن كان بنو تميم وأهل طيء يعني ماذا يوجبون الحذف. والصحيح جوازه ويكثر حذفه. واضح؟ وإلا فذكره وارد. واضح؟ انتهى؟ هذه المراجعة للسابق. طيب نأخذ باب ظن وأخواتها. ظن وأخواتها، من يعرف لنا ظن وأخواتها؟ ظن وأخواتها من يعرف؟ لو ظن في الماضي مبني على الفتح مفاعل ضمير مشتتر، من هو؟ أخوات. نعم، الأخوات تظن. لو ظنت لقلنا ظنت. ظنت إعراب تقديري أي شيخ يقدم تقدير موش ظن لا تعرف فعل ماضي يعني يعني الإعراب تقدير مش مبتدا يا عالمة مش مبتدا ما أسألك سؤال هذا أي تفوت عنوان هنا أي عنوان نقدرهم ما دام عنوان نقدرهم مسجد الهدى خبر مبتدا محذوف هذا مسجد الهدى المبتدا لا تقدر ظن مبتدا خبر محذوف خبر محذوف والتقدير هذا هو التقدير تقدر كما شئت لكن اقرب تقدير ماذا نقول هذا باب ظن وأخواته فهذا مبتدا هذه ظن وأخواتها هذه ظن لكن يا شيخ مبتدا إعراب هذا مبتدا محذوف مش مبتدا ليش نعم قلنا خبر لمبتدا ليش مبتدا نعم قلنا خبر مبتدا الخبر مرفوع شيخ هذا مبتدا محذوف باب خبر المحذوف ومضاف لظنه واضح؟ باب شيخ باب هو الخبر هذا كيف مبتدا محذوف مبتدا محذوف ايوه وباب باب هو الخبر وهو محذوف هنا دلت عليه كلمة ظنه يعني ظن ليس خبر تدل على الخبر تدل على الخبر اينا. او تقول هذا ظن واخواتها او هذه ظن واخواتها فظن ظن تدل على الخبر تعرف إعراب الخبر يعني شيخ مثل جاء تأبط شر أنا شيخ أنا يعني أحيانا كي شيخ مثلا قراءة صندوق الزكاة مثلا هذا صندوق الزكاة نعم لكن شيخ أنا في التقدير إذا قلنا هذه ظن وأخواتها هذه نعربها مبتدا وظن خبر خبر منصوب لا خبر مرفوع نقول مرفوع محلا محلا محلا لا شك مثل ما سبق مثل ما سبق كيف اسمه هذا لا نافية للجنس إذا دخلت على المفرد يكون مبنيا مبنيا طيب لا رجلين مبني عليا رجلين يكون مبنيا بما يوصف به لا رجل في الدارج صح؟ إذا لا رجلين في الدارج لا مسلمين في الدارج لا مسلمين في الدارج مبني على كذلك ظن هو الخبر قدر شيخ مرفوع أنا شيخ بشغل وعلى الطبق الضمة مقدر لأنه ظن فعل وحرق وحفظ أخواتها معقول مطلوب المرفوع مرفوع ومضاف لها مضاف إليه يعود على ظن قال طيب هذه ظن وأخواتها هذه ظن وأخواتها هذه أفعال تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر هذه أفعال تنصب مفعولين والأفعال تنصب مفعولين على قسمين أفعال تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر يعني إذا نزلت الفعل صار ماذا صار المنصوبان مبتدأ من باب المبتدأ والخبر ظن زيد عمرا حاضرا إن ظن زيد إيش يبقى لك عمر حاضر واضح جعل الخباز العجينة كسرة جعل الخباز نزل العجين كسرة واضح وهكذا لينصب مفعولين على قسمين ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر لينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر فظن من القسم الأول تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ظن وأخواتها وهي على قسمين من حيث المعنى نعم شوف ظن يعني في الإعراب جملة فرعية في حرف خبر ظن إيه هي فعل لكن جاءت في محل الاسم لو سمينا إنسان يعني لو سمينا إنسان يأكله جاء يأكله لو إنسان سمينا إنسان ضربه جاء ضربه حلو للنطق شيخ جاء ضربه فعل مو فعل مرفوع عندنا في الضمة المقدر مثل تأبط شرا جاء تأبط شرا قل جاء في الماضي تأبطت قل في الماضي وهو شطر النمو لا جاء في الماضي تأبط شطر مرفوع انت رفع الضم المقدر عرفت كيف ها؟ هذا أو المضاف الإضافة الإسناد نعم طيب ظن على قسمين أخوات ظن على قسمين حيث المعنى قسم المعاني تقوم بالقلب وقسم معانيه يدل على التحويل والتصير ما يدل على معان تكون في القلب على قسمين أفعال تدل على اليقين وأفعال تدل على الرجحان ما دل على اليقين كرأى وعلم هذه تأتي لليقين والرجحان والغالب لليقين وجد يقين درى تعلم تدل يقين والقسم الثاني ما يدل على الرجحان كخال وظن وحسب هذه تأتي للرجحان وتأتي أحيانا لليقين لكن غالبا ما تدل على الرجحان أما زعم وعد وحجى وجعل وهب فهذه تأتي بالرجحان واضح تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر بعد أن تستوفي فاعلها ظن وأخواتها تستوفي الفاعل وتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها واضح وإلى هذا أشار بقوله انصب بفعل القلب جزء أي ابتدى أشار إلى أفعال القلوب. أعني رأى قال علمت وجد. رأى يقين، وقال للرجحان وقد يدل اليقين لكن الغالب الرجحان، وعلم لليقين قد يأتي للرجحان لكن الغالب اليقين، ووجد لليقين. ظن حسبت وزعمت ما عد، حجى درى وجال الذك اعتقد. ظن للرجحان قد تأتي اليقين ولكن الغالب يرجحان. قول جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعتقدون يتيقنون. حاسب أيضا بمعنى ظن، وزعم بمعنى ظن، وزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الظن ويأتي بمعنى القول الباطل الذي لا دليل له. وعد أيضا، وحجى من الحجى العقل، ودرى وجعل أيضا هذه للتحويل والتصير، أو جعل من جعل به فعل القلب. الذك اعتقد، ولهذا قال الذك التي اعتقد ليست التي هي للتصير كما سيأتي. وهب تعلم، هب للرجحان تعلم اليقين. والتي تصير أيضا بها انصب مبتدأ مبتدأ مبتدأ وخبرا، أيضا الأفعال التي فيها التصير هذه أيضا يرفع بها أو ينصب بها المبتدأ والخبر، وستأتي عند ذلك إن شاء الله. قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد انزما. قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد انزما. كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له ذكر. في باب ظن وأخواتها أو وأخواتها عندنا الإلغاء والتعليق، عندنا الإلغاء والتعليق، يعني هذا يكون في هذا الباب، ولكن لا يأتي في كل الأقسام أو في كل الأفعال، لأن قلنا أن هذه الأفعال منها ما هي أفعال قلوب ومنها ما هي أفعال التحويل. وأفعال قلوب منها المتصدف ومنها غير المتصدف، واضح؟ فيطرأ عليها التعليق. ما معنى التعليق؟ ترك العمل لفظا دون محلا، دون محلا، أي أن اللفظ لا يكون منصوبا لكن هناك محل له، يعني يكون محله النصب وحل محل المفعولين. أما الإلغاء فهو ترك العمل لفظا ومعنى. فمثلا قولك ظننت لزيد قائم، ظننت لزيد قائم، اللام هذه لم يش لم يتد، لا تدخل إلا على المبتدأ، فيصير زيد قائم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، لكن محله ماذا؟ النصب على مفعولي ظننت، على مفعولي ظننت. أما إذا قلت زيد ظننت قائما ولا قائم، زيد مبتدأ، ظننت فعل فاعل، قائم هنا يلغى على الإلغاء، قائم خبر المبتدأ، قائم ماذا؟ خبر المبتدأ، واضح؟ فقوله إذن وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، كل الأفعال التي قبل هب يرد فيها التعليق والإلغاء، اللي هي ماذا؟ رأى وقال وعلم ووجد وظن وحسب وزعم وعد وحجى ودرى وجعل. والأمر هب قد ألزما، يعني يشترط في هب وتعلم بصيغة الأمر ليكونان يعملان عمل ظن من قبل أب. والأمر هب قد ألزما، يعني متى كان تعلم، متى تعمل هب وتعلم، تعملان إذا كانتا بصيغة الأمر. ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكين، أما غيرهما فيعملان في الماضي والأمر وكذلك في المضارع، وكذا في المضارع. واضح؟ وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم. طيب هذه متى يجوز الإلغاء ومتى لا يجوز؟ خلينا نقرأ. وكم بقي من بيت؟ كفي بهذا، نقرأ هذا الشرط وخلي جواز الإلغاء وعدم جوازه. يا اقرأ. طلع كم ساعة؟ إلا خمس. 12. أول اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزء ابتداء، اعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل الذي اعتقد وهب تعلم والتي كصيرا ايضا بها انصب مبتدا وخبرا. الحين من وين توصل؟ ها؟ نعم. شنو في توبيك؟ أبو سينا. نعم. إذا أسبوع قادم تعرضنا العشرة. نعم. يو فضة. ها؟ نسيت الحين فضة. نسيت فضة؟ أيوة هذا. قال الشارح هذا هو القسم الثالث من أفعال الناس من الأفعال الناسخة للابتداء وهو ظن وأخواتها، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة، رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم، والثاني منها ما يدل منهما منها والثاني منها ما يدل على الرجحان، وذكر المصنف منها ثمانية، خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب. فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. نعم، رأى رأيت بمعنى علم. ورأى هذه تقسم، رأى العلمية التي بمعنى علم تعدى إلى مفعولين، ورأى البصرية وهذه تتعدى أيضا إلى مفعول واحد، ورأى الحكمية ليحكم، أرى كذا وكذا، أرى كذا وكذا، هذه تتعدى المفعولين. إذا إيش اللي تتعدى المفعولين؟ رأى العلمية ورأى الحكمية. أما رأى البصرية فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فرأيت فعل فاعل، والله مفعول أول، أكبر مفعول ثاني، مضاف مضاف إليه وهو مضاف، وشيء مضاف إليه أيضا، محاولة تمييز منصوب وهو حرف عطف، أكثر معطوف على المفعول الأول ومضافهم مضاف إليه، وجنودا أيضا وأكثرهم أكبر كل شيء، وأكثرهم معطوف على أكبر، وجنودا أيضا تمييز كذلك. نعم. فاستعمل رأى فيه لليقين، وقد تستعمل رأى بمعنى ظن، كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه. نعم، يرونه يعني يظنون. ونراه قريبا نعلمه. فرأى بمعنى ايش؟ تأتي رأى باليقين، وقد استعمل بمعنى الظن، والغالب انها اليقين. واضح؟ نعم. ومثال علم: علمت زيدا أخاك. وقول الشاعر: علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. بي واجفات الشوق والأمل. ويروى البيت أيضا: علمتك باعث المعروف فانبعثت إليك بهم واجفات الطرف والأمل. يروى هكذا. نعم. علمتك الكاف مفعول الأول، والباذلة أو باعث المعروف المفعول الثاني. وقول الآخر: علمتك منانا فلست بآمل. فلست بآمل إلى تتمة البيت، عندي صدر فقط. علمتك منانا فلست بآمل، فالكاف مفعول الأول، منانا مفعول الثاني. وتأتي علم بمعنى ظن. فإن علمتموهن مؤمنين أيضا علمتموهن. وعلمت زيدا أخاك. لكن علم هذه أيضا قد لا تتعدى، قد تكون بمعنى اللازم. علم زيدا، علم زيدا أي اكتسب علما. واضح؟ نعم. ومثال وجد قوله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طيب، هنا خالد ما ذكره، جاء على ما ذكر خالد. خرج عن شيء. قولك خلت زيدا أخاك. ايوه كله تحال، لكن ما اظن مثل له مثل شيخ. ها؟ مثل؟ هلا؟ نعم. خلت زيدا اخاك. وين؟ صفحة ثانية شيخ، صفحة اللي بعدها. هيدي؟ صفحة اللي بعدها. طيب، واصل. قال: ومثال دار قوله ووجد. ومثال وجد قوله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وجد بمعنى علم. وإن وجدنا أكثرهم، وجدنا أكثرهم لفاسقين. أكثر الأول فاسقين هو ثاني. وجدنا مصدرها الوجود، هنا وجد مصدره الوجود. أما وجد بمعنى أصاب، هذه تعدى إلى مفعول واحد ومصدرها الوجدان. وجد في نفسه حزنا، خيفة موسى. نعم. وجد في نفسه خيفة موسى. أما وجد بمعنى استغنى، لي الواجد استغنى، أو وجد بمعنى وجد في نفسه الحزن أو بمعنى الحقد، فهذه لازمة. وجد زيد أي استغنى، ووجد زيد أي حزن، ووجد أمر أي حقد. واضح؟ نعم. ومثال درى قوله: دريت الوفي العهد يا عروة الثابت، فإن ارتباطا بالوفاء حميد. طيب، علمتك، علمت فعل فاعل، والكاف مفعول الأول، والباذل مفعول الثاني. والمعروفة يجوز في إعرابا الباذل المعروف على الإضافة، والباذل المعروفة مفعول للباذل. وباذل اسم فاعل، وفاعله المستدل هو يعول على الكاف مخاطفة هنا. علمتك أنت. فانبعثت الفاء عطف، انبعثت في الماضي التأنيث إليك بي جر مجرور، وبي أيضا جر مجرور، وكل منهما متعلق بانبعثت. واجفات الفاعل ومضاف، الشوك مضاف إليه، والأمل معطوف على الشوك. نعم مجرور كذلك. وجملة علمتك إلى آخره هذه ابتدائية لا محل لها من الله. وأما جملة انبعثت فهذه معطوفة على سابقتها فلا محل لها أيضا من الإعراب. طيب جرى لو ذكرها بعد العلم كان أولى، لأن جرى بمعنى اليقين. والأكثر أن تتعدى إلى واحد بالباء، يقال دريت بكذا، هذا الأكثر. فإن دخلت عليها همزة، همزة التعدية أي النقل، تعدت إلى واحد بنفسها وإلى الثاني بالباء. ومنه قوله تبارك وتعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أدرى هو كم أنتم به، لا أدرى، همزة همزة التعدية همزة النقل، ولا نفي أدرى في الماضي، ولا أدراكم، والفاعل يرجع على رد اللوائل، وكم هو المفعول الأول، وبه جر مجرور تعريف محذوف مفعول ثاني. واضح؟ فهنا دريت، دريت أنت، كان مبني مجهول نائبه، الوفية مفعول أول، أو الوفية مفعول ثاني. لأن المفعول الأول هو نائب الفاعل، قام مقام مفعول الفاعل. واضح؟ دريت أنت، فنائب الفاعل هنا قام هو في الأصل مفعول الأول، والوفية مفعول ثاني، هو مضاف، والأهدي مضاف إليه. يا حر نية، عروة منادى مرخ. طيب منصوب ولا مبني ولا ايش؟ اصله ايش؟ اصله عروته علم، اصله علم، والمنادى العلم ماذا يكون؟ علم مبتدا، المنادى العلم مبني في المحل، مبني على ما بني على ما يرفع به في محل نصب. يا إبراهيم، يا آدم، يا داود، إن جعلناك. فيا عروة أصله، يا عروة رخمناه، حدثنا آخرة التوقيت، صار يا عروة. طيب يصح يا عروة لما يصح يا عروة، يصح يا عروة، لا ترخم وتجعل ما ما ما بقي في حكم الأخير. يا صح. نعم. يا عروة ويصح يا عروة. هنا قال يا عروة. إذن يا عروة، عروة منادى مبني على الضم، على الضم، على التاء المحذوفة للترخيم في محل نصب. نعم. قال فارتبط فاء العطف، ارتبط فاء الامر وفاء المستتر وجوبة انت. فان فاستئناف لا تعليليه، وهي تعليليه اولى. فان ارتباطا اسم ان بالوفاء جر مجرور متعلق به حميد خبر ان. واضح؟ وارتباطا اسميه لا محل لها من الاعراب. نعم. وصف. ومثال تعلم وهي التي بمعنى أعلم، قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم فعله فعله وجوبة تدو أنت، شفاء مفعول أول مضاف، هو النفس مضاف إليه، وقهر مفعول أول، عدوها ومضاف، وعدو مضاف إليه ومضاف، الضمير مضاف إليه أيضا. فبالغ ما فاء العطف، بالغ فعل أمر فعل مستتر وجوبة تدو أنت، أو فعل رابطة للشرط. تألم. جواب شرط محذوف تقديره إذا كان الأمر كذلك بلطف جار ومجرور تألف ببالغ في حرف جر والتحيل اسم مجرور أيضا تألف ببالغ والمكر معطوف عليه. نعم. وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين. نعم. ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك. نعم. وقد تستعمل خال لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أوله. نعم. ومن خلت زيدا أخاك. نعم. ومنه دعاني الغواني عمهن وخلتهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. دعاني فعل ماضي نون الوقاية والياء هو المفعول به الأول والغواني هو الفاعل جمع غانية ما ذكرنا عمهن مفعول ثاني ووظفهن ووظفهن. طيب شنو غواني فاعل من اللي يدعي ايش لا الدنيا مفعول رجل تسمع روح عطف خلتني خل في الماضي والتاء فاعل ونون الوقاية وياء مفعول به أول واضح. طيب لي جار محذوف خبر قدم اسم مبتدا مؤخر مرفوع فعطف لا أدعى لا حرف نفي لما لا يعمل أدعى مبني المضارع مبني من اسم فاعله به وهو أول به جار محذوف تعرف بيدعى وهو هذه جملة حالية وهو الحال هو مبتدأ أول خبر مبتدأ الأول جملة دعاني هذه ابتدائية لا محل لها من الإعراب وخلتني معطوفة عليها لا محل لها من الإعراب أيضا ليسم في محل نصب مفعول به ثاني لخل واضح وجملة لا أدعى معطوفة على سابقتها أيضا وهو أول جملة حالية ومثله قول الشاعر أيضا إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى يسوءك ما لا يستطاع من الوجه ما لا يستطاع من الوجه هذه أيضا مثال على إخاله على إخاله وصل خالك إن لم تغضب الطرف ذا هوى يشومك ليس يسوءك يشومك يشومك ما لا يستطاع من الوجه فإخالك فعل فاعل مفعول به إن لم تغضب الطرف جملة شرطية إن حرف شرط ولم جازم اسم فعلين ولم حرف جزم تغضض فعل مضارع مجزوم وفعل المستوي وجوب تقدير انت والطرف مفعول به اول وهذه جمله اعتراضيه لا محل للاعراب وجوابها مقدر يخالك ان لم تغضض الطرف ذا هوى مفعول ثاني يشومك ما لا يستطاع من الوجه يشوم فعل مضارع والفعل المستوي جواز تقديره هو لا سيأتي الفاعل يسومك الكاف مفعول به مقدم ما اسم موصول وهو الفاعل يسومك ما لا يستطاع ما فموصول بالسكون عندي رفع ثالث ما لا يستطاع لاحظ نفي يستطاع في مضارع مبني مفاعله من حرف جر الوجدي اسم مجرور والجر مجرور لا الفاعل الجر مجرور تعرف المحذوف لا ما لا يستطاع نعم يسومك ما لا يستطاع ما اسم موصول ما لا يسومك يسومك يخالف إن لم تبدو أخذ هوى يسومك ذا هوى خالف إن لم تبدو نعم ذا هوى المفعول ثاني نعم اي نعم يسومك فاعل ضمير سن الجواز يبدو على هو يعود على الهوى ذا على الهوى واضح ذا مفعول ثاني ومضاف هوى المضاف اليه فيسومك الفاعل ضمير سن هو يعود على هوى يسومك والكلام مفعول اول وما اسم موصول هو مفعول ثاني ما لا يستطاع فبني في مفعول نائبه فاعل ضمير سن الجواز تقديره هو يعود على الماء الموصوله ومن الوجد جار مجرور تعريف محذوف يكون حالا وصل نعم وقال وظننت زيدا صاحبك ظن نعم وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه نعم وحسبت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثقيلا أربع وربع أحمد مدرب.